لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وأيضا من فضائل العلماء أنهم هم أولياء الله عز وجل. العلماء هم أولياء الله عز وجل. الناس يقولون الأولياء من صفاتهم كذا كذا وكذا ونحو ذلك. فإذا كان لله أولياء فأحق هؤلاء هم العلماء. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يبقى لله أولياء لهم خصوصية، فإن كانت خصوصية فأولى الناس بها هم العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، عندما يراهم الناس يذكرون الله عز وجل، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبشر إذا يعني رآك الناس يوما فذكروا الله عز وجل، فهذا خير عظيم جدا، فإن هذا من البشرى للإنسان. وأحسن الناس مبشرون بهذا هم العلماء، لأن الناس إذا رأوهم ذكروا الله عز وجل. لذلك هذا ظاهر حتى في العامة وغيره، فتجد بعضهم عندما يرى العالم ونحو ذلك يقوم يحسن من كلامه ويتكلم ربما بالذكر ونحو ذلك. ومن أعظم مناقب الربيع ابن خثيم رحمه الله تعالى، وهو رجل من خيار التابعين، قول ابن مسعود رضي الله عنه له، دي من أعظم مناقبه ما قاله له ابن مسعود. قال ابن مسعود له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. ده مين اللي بيقول لمين؟ ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه يقول لمن؟ لتابعي. فهذا من أعظم ما يدل على فضل هذا التابعي. يقول: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. إيه وجه بقى العلة، أو إيه وجه يعني أنه ابن مسعود يقول له هذا؟ قال: وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ما أراك إلا أتذكر الناس الصالحين الذين لهم صفة الإخبات خصوصا، الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أبو إسحاق السبيعي في شيخه عمرو بن ميمون الأودي، قال: كان إذا رؤي ذكر الله. كان إذا رؤي ذكر الله. وكان محمد بن سيرين رحمه الله إذا مر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله عز وجل. كان محمد بن سيرين إذا مر بالسوق ما يراه أحد إلا ذكر الله تعالى. هذه طريق أو هذا حال العلماء مع الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. بيعلق على الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيقول أبو حنيفة: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وكان عكرمة رحمه الله يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه الاقتران ده؟ الآذى عالما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ إيه وجه الله؟ أي نعم، لأن هؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم هو ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يؤذيهم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.